لا تنتظر الشكر من أحد. مع أن نعم الله تلاحقنا في كل نفس يملأ الصدر بالهواء، وكل خفقة تدفع الدماء في العروق، فنحن قلما نحس ذلك الفضل الغامر أو نقدر صاحبه ذا الجلال والإكرام. إننا نخال كل شيء مهيأ من تلقاء نفسه لخدمتنا، وأن على عناصر الوجود تلبية إشارتنا وإجابة رغباتنا، لا لعلة واضحة سوى أننا نريد، وعلى الكون كله التنفيذ، بالضبط كما يعيش الأطفال المدللون، وقد نشعر ببعض الجميل لظروف مواتية، أو ببعض الجمال في بيئة مريحة ممتعة. وعلى ما في هذا الشعور من نقص لانقطاعه عن الله وسوء إدراكنا لنعماه، فكم تظن من الناس يملكه هذا الشعور؟ قلة لا تذكر. أما جمهور البشر فذاهل عما يكتنفه من آلاء، وإنه يتقلب في خيرات الله غير واع لكثرتها ولا شاكر لمرسلها. وقد أراد الله عز وجل أن ينبه الناس إلى ما خولهم من بره وإلى ما يحيط بهم من آثار قدرته ورحمته، فقال كأنه يعرف نفسه لخلقه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فهل بعد هذا البيان والتنبيه أدينا حق الله؟ يظهر أن شكر المنعم واجب ثقيل، وأننا على قدر ما نحتاج ونأخذ على قدر ما نستخف وننسى، بل إن كثيرا من الناس يتناول أنعم الله وكأنه يسترد حقا مسلوبا منه أو ملكا خاصا به، ومن ثم فهو لا يرى لأحد فضلا عليه. وبهذا التفكير الكنود لا يثمر صنيع ولا يجيء شكر. وتلك هي العلة في أنك قد تسلف أياد بيضاء لبعض الناس وتبذل جهدا محمودا في سوقها، حتى إذا استقرت في أيديهم نظروا إليك جامدين، أو ودعوك بكلمات باردة ثم ولوا عنك مدبرين. هل يغضبك هذا المسلك؟ هكذا صنعوا قبلا مع ربك وربهم، فقال: وقليل من عبادي الشكور. ويضرب لنا ديل كارنيجي عدة أمثلة لشيوع الجحود بين الناس، فيقول: لو أنك أنقذت حياة رجل أتراك تنتظر منه الشكر؟ قد تفعل. بيد أن صامويل لايبيتس الذي اشتغل محاميا ثم قاضيا أنقذ 78 رجلا من الإعدام بالكرسي الكهربائي، فكم من هؤلاء تقدم له بالشكر؟ لا أحد. ولقد شفى المسيح عليه السلام 10 من المفلوجين في يوم واحد، فكم من هؤلاء المعافين سعى إلى رسول الله ليشكره؟ واحد فقط. أما الآخرون فقد انصرفوا دون أن ينبسوا بكلمة. ويستطرد كارنيجي قائلا: وحدثني تشارلز شواب أنه أنقذ مرة صرافا خسر في مضاربات البورصة أموالا تخص البنك، فدفع له المال المفقود كله، وبذلك نجاه من السجن ومن فقد شرفه وعمله. فهل شكره الصراف؟ نعم، شكره يومئذ بكلمة، ثم ما لبث أن راح يحمل عليه ويكيل له السباب ألوانا. ثم يقول كارنيجي وكأنه يشرح قول الله سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود. إن الجحود فطرة، إنه ينبت على وجه الأرض كالأعشاب الفطرية التي تخرج دون أن يزرعها أحد، أما الشكر فهو كالزهرة التي لا ينبتها إلا الري وحسن التعهد. ويقول إن الطبيعة الإنسانية ما برحت هي الطبيعة الإنسانية، والأرجح أنها لن تتغير أبدا الآبدين. وإذن فلنقبلها على علاتها. لماذا نتحسر على ضياع المنن وتفشي الجحود؟ إنه لأمر طبيعي أن ينسى الناس واجب الشكر، فإذا نحن انتظرنا منهم أداء هذا الواجب فنحن خلقاء بأن نجر على أنفسنا متاعب هي في غنى عنها. وهذا كلام يحتاج إلى تعقيب وإيضاح، فإن افتقار النفوس من نضارة الشكر وانتشار الجفاف أو الأشواك بها فحسب منكر قبيح، وينبغي أن نزع الناس عنه، وأن نعلمهم الحفاوة بما يسدى إليهم من معروف، وتقدير ما فيه من بر ومرحمة وإحسان. والإسلام يوجه المعطى إلى ذكر النعمة التي سيقت له، وإلى الثناء على مرسلها، وإلى مكافأته عليها بأية وسيلة. فإن لم يجد الجزاء المادي المعادل لما نال فليشكر بلسان الحال والمقال، وليدعو الله أن يثيب من عنده الثواب الذي يشبع عواطف الشكر في أفئدتنا ويحقق ما قصرت عنه أيدينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم، فإن الله شاكر يحب الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. وقال: إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس. وفي رواية: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وذكر ما في الجماعة من رحمة موصول بما قبله، فإن التقاطع يرجع غالبا إلى كنود النعم وجحد الإحسان، ولا يشد أواصر الجماعات كحفظ المعروف وإكرام أهله، ولا يفصم عرى الائتلاف ويعرض لعذاب الفرقة إلا غمط الحقوق وإهمال ذويها والتنكر لما أسدوه من جميل. إلا أن الإسلام مع توكيده لواجب الشكر وتحقيره لشأن الجاحدين يطلب من أولي الخير أن يجعلوا عملهم صالحا لوجه الله، وأن يبعدوا عن مقاصدهم كل دخل، فإن غش النية يفسد العمل ويحبط الأجر. والمعروف الذي يقبل ويحترم هو الذي يبذله صاحبه بدوافع الخير المحض، لا يطلب عليه ثناء بشر ولا شكره، إنما يطيع به أمر الله ويطلب رضوانه ومغفرته. والإسلام بما يفرضه على العمل من إخلاص يريد أن يحرر القلوب من قيود الأغراض، وأن يعلقها بالكمال المطلق، فهي تفعل الخير عن بواعث نقية، أي عن حب مكين ورغبة قوية في تحقيقه دون نظر إلى مدائح الناس أو تطلع إلى منزلة ما بينهم. وهذا السمو المنزه هو دعامة الإحسان الحق، وهو المثل الأعلى لكل خلق كريم. روي أن رجلا تطاول على عبد الله بن عباس فقال له: أتشتمني وفي ثلاث؟ إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فأحبه، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وأسمع بالغيث يصيب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به، وليس لي به سائبة ولا راعية، وآتي على الآية من كتاب الله فأود لو أن المسلمين كلهم يعملون بها مثل ما أعلم. ما هذا؟ هذا رجل يحب شيوع الحق والخير والعلم، ويفرح من أعماق قلبه لو استمتع الناس بما فيها من بركات، ولو لم يمسه من ذلك حظ كبير أو صغير. إن هذا التعلق بالكمال المطلق والإحسان المبرأ أهم ما يطلبه الإسلام منك، حين تسدي إلى أحد معروفة، قدم جميلك عشقا لصنائع المعروف وابتغاء ما لدى الله من مثوبة، ولا تعول على حمد أحد أو تقديره. كن كما وصف الله الأبرار من عباده: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وليس المقصود أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، فذاك مستبعد لأنه قد يؤذي أصحاب الحاجات، وإنما ذلك ترجمة لما في قلوبهم من نيات صافية ومشاعر نظيفة. هل ابتغاء وجه الله عسير على الناس؟ المؤسف أن أغلب البشر تهيجهم للعمل بواعث مشوبة ويطلبون به غايات شتى، وقليل جدا أولئك الذين يتحركون بدافع نقي ويرتفعون بمقاصدهم عن مآرب هذه الأرض. انظر إلى قول الشاعر: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفي وكان الأمر جدا، نازلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدا. لمن هذا الإقدام؟ لوجه لميس الحسناء. وما سر هذه الشجاعة؟ نيل إعجابها وطلب المنزلة عندها وعند مثيلاتها، وهذه طبيعة ألوف من الناس. ويذكر شاعر آخر أنه صنع معروفا أنقذ به من الهلاك أحد الرجال الذين لا يحبهم، وأنه كان يستطيع تركه وحده ليلقى حتفه لولا أنه خشي أحاديث الناس عنه في مجالسهم. ذكرت تعلة الفتيان يوما وإسناد الملامة للمليم. والبعد عن الدنية اتقاء ذم الناس ليس خيرا محضا، وتتكشف حقيقة هذا الخير المغشوش عند أمن الناس. ماذا يصنع هذا الإنسان عندما يخلو بنفسه ويوقن أن الناس لن يطلعوا على ما يفعل أو يترك؟ إن عشاق الثناء وطلاب الظهور لا يبالون عندئذ أن يرتكبوا العظائم، فلا جرم أن يشتد الإسلام في تمحيص القلوب وإخلاص السرائر واشتراط وجه الله في كل شأن يقوم الناس به، وتجريد الأعمال من كل ملابسة تخدش النية. وفي الحديث إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما خلص له. ولا تقول هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليست لله منها شيء. ولا تقول هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. وهذا صحيح، فأنت إذا قلت أفعل هذا لله ومن أجل خاطر فلان، فالأغلب أنه من أجل هذا الخاطر العزيز، وأن الله ليس له جوار هذا الخاطر نصيب، ولو كان له نصيب ما فإنه يرده، لأنه جل شأنه لا يقبل العمل إلا خالصا له وحده. ومن ثم يجب علينا أن نتوجه بحركات قلوبنا وأيدينا لله رب العالمين، لا ننتظر ثناء ولا إعجابا ولا بروزا ولا ظهورا ولا شكورا. وإنني بعدما بلوت الناس أجدني مضطرا لأن أقول: محض عملك لله وانشد ثوابه وحده، ولا تنتظر أن يشكرك أحد من الناس، بل توقع أن يضيق الناس بك وأن يحقدوا عليك وأن يبتغوا لك الريبة وينسوا الفضل، وأن يكونوا كما قال الشاعر: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا، جهلا علينا وجبنا من عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. وإنه ليخيل إلي أن العداوة أزلية بين الأمجاد والأوغاد، بين أصحاب المواهب والمحرومين منها، بين فاعلي الخير والعاطلين عنه، وأخيرا بين من نحسن إليهم وبين من يستكثرون علينا أن نكون في مكان يجيئهم منه إحساننا ويدر عليهم خيرنا. والجريمة التي ارتكبناها والتي جعلت قلوب هؤلاء تنحرف عنا أننا أسعفناهم يوم احتاجوا، وأننا لما قدرنا على ذلك لم نبخل به. وكما كانت جريمة ابن آدم الصالح أن الله قبل عمله ولم يقبل عمل أخيه، كذلك كانت جريمة أبي بكر أنه أنفق على قريبه مصطح، فكان جزاؤه أن مصطحا ما إن سمع الإشاعات الكاذبة تدور حول عائشة حتى أسرع يعين على ولي نعمته ويروج مع الأفاكين قالة السوء بدل أن يرد جميل قريبه بالدفاع عن عرضه. إن في طباع نفر من الناس كنودا يعز على الدواء، ولست أدري أكثر الناس معلولون بهذا الداء أم تلك قلة عكرت صفو الحياة كما يعكر عذوبة الماء القليل من الملح. أيما كان الأمر فإن الشكاة من هذا البلاء قديمة جدا. كان مالك بن أنس يشكو على عهده قلة الإنصاف، وهو عهد التابعين، وفي هذا الطغرائي بعد مئات السنين يقول: غاض الوفاء وفاض الغدر واتسعت مساحة الخلف بين القول والعمل. وإني لألتفت يمنة ويسرة وأتفرس في الجزاء الذي لقيته من الناس فأحس غصة، وأريد في إيجاز أن أكشف بعض الجوانب التي يجب إعلانها فيما أصدر للناس من كتب حتى يبدو أمري على حقيقته. من 18 سنة وأنا أكتب للإسلام وأخطب، والجماعة التي عشت فيها حقبة من الدهر تعلم ذلك عني، ولم تكن خطابتي بسطة لسان يهدر بالقول، ولم تكن كتابتي سطوة قلم يصول ويجول، بل كان ذلك كله ذوب عاطفة تضطرم بالإخلاص وفكر يستكشف صميم الحق ويبادر إلى إعلانه. وقد انفردت بأسلوب في شرح تعاليم الإسلام ومهاجمة الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي باسمه، لم يشركني فيه أحد أمدا طويلا. ثم نبشت فتن عمياء انتهت بفصلي من الجماعة، وهو فصل أراه أنا نتيجة ضغائن شخصية ويراه غيري تصرفا منطقيا لا شيء فيه. ليكن، إن المرء قد يند عن الصواب في تصوره لشؤونه الخاصة، من يدري، ربما كان خصومي معذورين في الإساءة إلي، أعني في التخلص مني. فالأرض بهذا الذي حدث، ولأغمض الطرف عما أتوهمه فيه من غدر وجور، بيد أن هناك محاولة للنيل مني، بل للقضاء علي يجب أن أردها بقوة، وأن أفضح ما يكتنفها من دناءة، وهي محاولة الإغارة على تراث الأدبي، ووضع اليد الظالمة عليه في صفاقة لا أعرف لها مثيلا في تاريخ الآداب والدعوات. ليكرهني من شاء، أما أن تخطف كتاباتي ويوضع عليها اسم غير اسمي، ثم يتواصل حاقدون بالإرجاف علي وإظهاري للملأ كأني أنا الناقل عن غيري، فهذه هي الجريمة التي تطلق عقيرتي بالصياح، ولا أقبل فيها هدنة. عجبا لا ينتهي من عجب، وفتونا ليس يبلى من فنون. لكن لماذا مضت بي ثورة الغضب على هذا النحو؟ إن هذا الموضوع ينبغي أن يطوى وأن ينسى. وقلت لنفسي: ألا تتعلمين الإخلاص لله من مسلك الإمام الشافعي الذي ملأ طباق الأرض علما ثم قال: وددت لو نشر هذا العلم دون أن يعرف صاحبه. فلأفترض أن سحب النسيان غطت علي، فلم يعرف أحد من الخلق أني سبقت إلى كذا أو برزت في كذا، إن ذلك لا يضير امرأ يقصد وجه الله فيما يكتب، بل ربما كان ذلك أعون على تصحيح نيته وتنقية وجهته. وقالت لي نفسي: لكن هؤلاء بعد أن تعاونوا على طردك من مكانك وأرادوا إظهارك في ثوب الساطي على غيرك، فكيف يسمعون خطبك ويقرؤون كتبك ثم ينتحلونها لأنفسهم ويجعلونك في أعين الناس الناقل المقلد. وقلت لنفسي: ما تزالين تتعلقين بالخلق وتذهلين عن الخالق. وأخيرا قررت أن أطوي هذه الصفحة، سائلا ربي أن يغفر لي ولمن جار علي أو استهان بي.